إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كتاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى من الكتب التي كتب الله لها القبول ونفع بها كثيرا من المسلمين في تعرفهم على ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأقبل عليها العلماء شرحا وتعليقا وبيانا وتبيينا، وقد شرحها الشيخ المصنف نفسه شرحا بديعا نفع الله به نفعا كبيرا. والكتاب في النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وقبل النظر في الكتاب وشرحه، ننظر بحول الله وقوته في بعض المداخل المفضية إليه. فأولها تعريف التوحيد. فأما التوحيد في اللغة فهو جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد منفرد، ويطلق في الشرع على تفرد الله بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. فالتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني رحمه الله: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية، لا جعلته واحدا. فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل، والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وقد سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة، أي أنواع التوحيد الثلاثة، فكل نوع منها لا ينفك عن الآخر، ومن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. والتوحيد في الشرع وإفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتفرد الله تعالى بالربوبية، وتفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتفرده تعالى بالألوهية، وتفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات، تفرده سبحانه بالأسماء الحسنى والصفات المتلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، ولا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بأن لا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها تعالى لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتم إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات هو دين المرسلين. وأما فائدة التوحيد فتصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين، كما بين ذلك في إيجاز بديع العلامة عبد الرزاق عفيفي في مذكرة التوحيد. قال: فائدته تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. فذكر رحمه الله في إيجاز بديع ثمرة علم التوحيد وفائدته، فجمع أطراف ذلك من غير إخلال ولا تطويل. وإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام فيه السالك إلى الله عز وجل يقوم فيه. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. والذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، فذكر ذلك الباقلاني في الأنصاف. والذين قالوا إن أول واجب هو القصد إلى النظر هم الجويني، ومن أخذ بقوله ذكر ذلك في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة، كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. وأرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، فأوجبوا النظر أو القصد إليه أو الشك

فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان العلم يشرف بشرف معلومه والمتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء، لما كان ذلك كذلك كان التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما، ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر. فهذا هو الفقه الأكبر والعلم الذي لا علم فوقه لتعلقه بأشرف ذات وأكمل موصوف. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أو بتعريف أعم إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. والتوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل التوحيد خلق الله الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشرف الأعمال وأفضلها عند الله تعالى تحقيق التوحيد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وفي الحديث دليل لأهل السنة على أن العمل من حقيقة الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل فأجاب: إيمان بالله ورسوله. وقد أمر الله بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، وعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحديث في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما بين ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة

والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: والثناء على المحسن بما أولاته من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح أي شكرت له. والمشهور عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. قال ابن كثير رحمه الله: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين. والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. فهذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام وكما يمدح المكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. والله تعالى يحمد على كماله وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. وقال رحمه الله تعالى في الزاد: وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الابتداء يكون حقيقيا ويكون إضافيا. فالحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، مثل بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الإضافي فهو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر، مثل الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، بعد أن يأتي بالبسملة مثلا أو بعقب كلام. الحمد لله نحمده ونستعينه، الاستعانة لطلب حصول الخير، والاستعانة طلب العون، وهي الاستعانة بالله تبارك وتعالى التي تقتضي كمال الذل من العبد لربه مع تفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته. قال في خطبة الحاجة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. لو نظرت إلى الأفعال في هذه الخطبة وجدتها بصيغة جمع المتكلم، إلا الشهادة فوردت مفردة، فأنت تقول نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله. فوردت الأفعال في الخطبة بصيغة جمع المتكلم، إلا الشهادة فوردت بالمفرد. والحكمة في ذلك أن هذه الأفعال وهي الاستعانة والاستغفار والاستعاذة، أي مشتقة منها من الأفعال، تصح فيها النيابة بخلاف الشهادتين، فهذا وجه. ووجه آخر في الحكمة من كون هذه الأفعال في هذه الخطبة بصيغة جمع المتكلم إلا الشهادة فوردت بالمفرد، أن هذه الأفعال طلب وسؤال، فيستحب فيها الطلب لنفسه ولإخوانه فجمعت. أما الشهادة فهي خبر عما في القلب، فلا تصح فيها النيابة، وكذلك هو خبر لا طلب. فالظاهر أن هذه الكلمة أشهد أفردت لبيان عظمتها ودلالتها على إخلاص التوحيد للعزيز الحميد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الخطبة وبعد، فذكر رحمه الله حرف الواو وهو حرف عطف يفيد الوصل، وكلمة بعد تفيد الفصل بين المقدمة والموضوع، فالأولى ألا يجمع بين الوصل والفصل، ويكون ذلك بالإتيان بقوله أما بعد، فإنه يؤتى بها للانتقال من جملة إلى أخرى ومن المقدمة إلى الموضوع، وهي نائبة عن قولنا مهما يكن من شيء بعد. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، أي أن تلو تلوها وهو ما يأتي بعد كلمة بعد يجب اقترانه بالفاء إلا في مواضع. قال رحمه الله تعالى وبعد: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس مجرد التصديق. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. فهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. والإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. وللإيمان 6 أركان بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جبريل من رواية عمر رضي الله عنه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، فلا بد من الإيمان بوجود الله جل وعلا. وقد دل على وجود ربنا تبارك وتعالى الفطرة، فقد فطر الله الخلق على الإيمان به من غير سبق تفكير ولا تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنه. ففي الصحيحين وعند أحمد في المسند وكذا أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى الفطرة، وكذلك العقل، فقد دل العقل أيضا. ولفت الله رب العالمين العقول إلى ذلك في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أخرج البخاري في صحيحه برواية جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه لما دخل المدينة موفدا من قريش من أجل أن يفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فسمعه يقرأ من سورة الطور بهذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. دل على وجود الله تبارك وتعالى الفطرة والعقل والحس، فقد دل الحس على وجود الله تبارك وتعالى، وذلك باستجابة الدعاء، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على المنبر، فجاء الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي الله تبارك وتعالى لهم، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما في السماء من سحاب، فجاء السحاب فكان كالترس، ثم أنزل بأمر الله تبارك وتعالى أمواها حتى أهمهم كيف يرجعون إلى بيوتهم. وظل الأمر كذلك أسبوعا حتى جاء الرجل في الجمعة الثانية يشكو من كثرة الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه فانجاب السحاب عن صفحة السماء وطلعت الشمس. وكل إنسان يجد ذلك في نفسه عندما يكون مضطرا أو غير مضطر، يتوجه إلى الله رب العالمين بالدعاء، فيصرف الله رب العالمين الكرب ويرفع الله تعالى الضر. كذلك من هذه الأمور الحسية ما أجراه الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه من الآيات الباهرة. وقد دل الشرع على وجود الله تبارك وتعالى، فالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله ناطقة بذلك، وهي متضمنة للأحكام التي فيها صلاح الخلق، وفيها ما يقطع بأنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وفيها من الأخبار الكونية التي يشهد الواقع بصدقها ما يدل على أنها من رب قدير عليم حكيم. فهذا كله الإيمان بوجود الله تعالى وما دل عليه، فقد دل عليه الفطرة والعقل والحس والشرع. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بربوبيته. والإيمان بربوبيته تعالى هو الإيمان بأن الله عز وجل وحده الرب لا شريك له ولا معين، له الخلق والملك وله الأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. والأمر ها هنا هو الأمر الشرعي والأمر القدري. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. والإله بمعنى المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما. قال رحمه الله: والإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله تعالى: وتوحيد الله به، يعني بالأسماء والصفات، أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أدل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم فنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به من أدل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر إليه في تحقيق ذاته وأينيته. وكل علم فهو تابع للعلم به، مفتقر في تحقق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.